القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفتنا الليلة اللي بتنور استوديو راديو صديقي الفنانة الكبيرة القديرة عفاف شعيب. أهلا بحضرتك يا فندم ومنورانا جدا النهاردة في الراديو صديقي. أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين. حضرتك وحشانة كتير جدا شريفة الهجان زينب. الأدوار اللي حفرت في وجدان المشاهد العربي أجمل القيم والمبادئ، فأكيد احنا سعداء بحضرتك النهاردة. وطبعا سؤالنا المعتاد، يا ترى الراديو صديق حضرتك الفنانة القديرة عفاف شعيب؟ طبعا ده راديو صديقي قوي ولا يمكن الاستغناء عنه. ده الراديو ده حاجة جميلة قوي في حياتنا، موسوعة من كل المعلومات اللي ممكن تعرفيها، وبالذات في الماضي بقى كان بيقدم حاجات ممتعة. تشكل وجدان حضرتك وثقافة حضرتك فعلا من الراديو، يعني نقدر نقول كده فعلا؟ طبعا، يعني بجانب طبعا الواحد وقراءاته كده، لكن في الحقيقة الراديو ده ليه تأثير جامد جدا على كل المستمعين. وعلى فكرة الناس ما زالت بتعشق الراديو، بدليل انك انت وانت راكب عربيتك بتلاقي اللي جنبك فتح الراديو، بتسمع قرآن كريم، بتسمع برامج، بتسمع مسلسلات، بتسمع أغاني. لا، الراديو ده صعب الاستغناء عنه في الحقيقة. لو رجعنا بحضرتك كده بالذاكرة ونقول أهم البرامج وشكل البيت المصري، والدة حضرتك كنتوا بتسمعوا إيه، والبرامج المهمة كده اللي تقولي لا البرنامج ده مهم أنا لازم أسمعه في الفترة دي تحديدا؟ بصي، هو كنت أنا طبعا عاشقة الأبلة فضيلة منذ الطفولة، بدليل أن أنا جيت واشتغلت مع أبلة فضيلة ببرامج الأطفال. فعلا؟ آه طبعا. أماليه كانت معي صفاء أبو السعود، أحلى من غنت للأطفال في الحقيقة. صحيح، بنقدم لها طبعا كل التحية والتقدير. طبعا طبعا، صفاء اخت عزيزه وغاليه حقيقي. يعني طبعا كان فيها هاني شاكر، كان في مدحت صالح طبعا برضو. لا مدحت صالح يمكن انا ما حصلتوش قوي، لكن انا لحقت صفاء وهاني شاكر وحياه انجيل، يعني هم دول انا فاكراهم قوي في الحقيقه. صحيح، كنتوا بتعملوا ايه مع ابله فضيله؟ كنا بنقدم برامج للاطفال لذيذه قوي وكده، وكنت انا صغيره وكانوا يجيبوا كرسي عشان اقف على الميكروفون اطول المايك وكده، لان صفاء بسم الله ما شاء الله طويلة وأنا كنت وهاني شاكر برضو، فأنا كنت لسه صغيرة. يعني كلنا طبعا قريبين من بعض، ولكن بالأطفال طبعا في سن معين بيبقوا فعلا يعني أكثر من أقرانهم أو في سن معين، هم قبل مني في الأطفال، فهم طبعا متمرسين وعارفين وكده، وأنا دخلة جديدة عليهم، فكنت طبعا ببقى سعيدة قوي وأنا شايفاهم وسمعاهم وبسمع كلمة أبلة أبلة فضيلة يا ولاد يا ولاد توتو تعالوا تعالوا تون علشان نسمع أبلة فضيلة وتغنينا حكاية جميلة. أبلة أبلة فضيلة لسه لغاية دلوقتي بترن في وداني. وياريت كمان بقى الناس تسمع معايا حدوتة من حواديت أبلة فضيلة بصوتها العذب الجميل. حبيب الحلوين، كان تاجر من التجار زمان يضحك ويقول أروح السوق وغش الناس علشان أكسب. جاب ليمون أخضر صغير وحطه في الشوال وقفل الشوال ووقف جنب الشوال ينده ينده ويقول هنا في الشوال البرتقال سكر. حلوين نسمع إحنا نستغرب، إيه ده يا تاجر ده في الشوال ليمون. التاجر الغشاش يقول هس بس أنا بضحك على الناس في السوق، هس أحسن يسمعه. والتاجر الغشاش ينده هنا في الشوال سكر، البرتقال سكر، مين اللي يديني 5 حتات فضة وياخد الشوال؟ الناس تسمع كده تقول صحيح يا بلاش، يدوله 5 حتات فضة وياخدوا الشوال، يشيلوا الشوال، يفتحوا الشوال. ايه ده يا تاجر، ده برتقال؟ التاجر يضحك ويقول اه برتقال، لكن يا تاجر ده طعمه مر قوي زي الليمون. التاجر يضحك ويقول اه ما هو برتقال بس طعمه مر قوي زي الليمون. ضحك التاجر عليهم، ادهم الليمون وخد فلوس البرتقال. والتاجر في السوق جاب خيار اخضر حطه في الشوال وقفل الشوال ووقف جنب الشوال ينده ويقول هنا في الشوال بطيخ احمر، البطيخ احمر هنا ملو الشوال. نسمع احنا نستغرب، ايه يا تاجر ليه ده في الشوال خيار؟ التاجر الغشاش يقول انا بضحك على الناس في السوق. والتاجر الغشاش ينده تاني هنا في الشوال بطيخ احمر، مين اللي يديني 10 حتات فضة وياخد الشوال؟ الناس تسمع كده تقول صحيح يا بلاش، يدوله 10 حتات فضة وياخدوا الشوال، يشيلوا الشوال. ايه ده يا تاجر، ده بطيخ؟ التاجر يضحك ويقول اه بطيخ، لكن يا تاجر ده صغير قوي زي الخيار. التاجر يضحك ويقول اه ما هو بطيخ بس صغير زي الخيار، لكن يا تاجر ده طعمه ما هوش حلو. التاجر يضحك ويقول اه ما هو بطيخ لكن طعمه كده. ضحك التاجر عليهم، ادهم الخيار وخد فلوس البطيخ. والتاجر يضحك ويقول اغش الناس علشان اكسب. شهبندر التجار يقول اسمع يا تاجر، اسمع، عايزك تجيب لي شوال برتقال وشوال بطيخ وشوال مانجا، 3 شوالات، ودي لك 3 شوالات ذهب. شوف بقى يا بلاش. التاجر الغشاش فرحان، يجيب شوال الليمون ويجيب شوال الخيار ويجيب شوال الزيتون ويقول 3 شوالات اهو، اديني بقى الذهب. شهبندر التجار يضحك، يفتح شوال الليمون. ايه ده يا تاجر ده؟ التاجر يضحك ويقول لا لا، ده برتقال بس شكله زي الليمون. والشهبندر يفتح شوال الخيار. ايه ده يا تاجر ده؟ التاجر يضحك ويقول لا لا لا، ده بطيخ بس شكله زي الخيار. والشهبندر يفتح شوال الزيتون. ايه ده يا تاجر ده؟ التاجر يضحك ويقول لا لا، دي مانجا بس شكلها زي الزيتون كده. ويضحك الشهبندر. والتاجر يقول هات الذهب بقى. الشهبندر يديله. التاجر يفتح اول شوال. ايه ده يا شهبندر، ده مش ذهب، دي حجارة، الشوال مليان حجارة. يضحك الشهبندر ويقول لا لا، ده ذهب بس شكله زي الحجارة. والتاجر يفتح تاني شوال. ايه ده يا شهبندر، ده مش ذهب، دي رملة، الشوال مليان رملة. يضحك الشهبندر ويقول له لا لا يا شيخ، ده ذهب بس شكله زي الرملة. يتغاظ التاجر، ادى الشهبندر 3 شوالات ليمون وخيار وزيتون، وخد من الشهبندر 3 شوالات حجارة ورمل وتراب. يندم التاجر ويقول يا خسارة يانا، يا خسارة يانا، يا ريتني ما اتعلمش اغش، لكن اتعلم الامانة. بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه، توتة توتة غنوة وحدوتة. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة القديرة اللي منورانا الليلة في استوديو راديو صديقي، الفنانة عفاف شعيب. وطبعا قبل الفاصل كانت بتحكي لنا عن ذكرياتها مع أبلة فضيلة، تتذكري حدث كده أو موقف حصل مع أبلة فضيلة؟ هو في الحقيقة أنا وأنا صغيرة قوي كنت أسمع الراديو أقول الصوت ده جاي منين، لدرجة جبت موس وقطعت الشاشة. يا نهار أبيض. واتضربت علقة بسبب قطع الشاشة، يعني تقطعيها ليه؟ لا عايزة أعرف الصوت ده جاي منين. أيوة صح، في ناس جوه. في ناس جوه. طب وإزاي وإحنا كبار كده، أو طب إزاي الجهاز الصغير ده هيساعد الناس دي كلها؟ ده تفكير إن الناس دي جوه الراديو. طب صغره إزاي؟ مش عارفة، يعني عايزة أفهم وأعرف الراديو ده بيتكلم ازاي والجهاز باص طبعا. طبعا ده انا اتضربت علقه مش عايزه اقول لك. يا خبر يعني الراديو كان صديق حضرتك من الطفوله بتحاولي تستكشفيه يعني. لا كنت بحب الراديو قوي في الحقيقه. وبعدين رحت فكانت ابله فضيله بتقول واللي عايز يتقدم للاذاعه يجي 4 شارع الشريفين. فكانت اختي عايده في مدرسه ليوناردو دافنشي هي اكبر مني واختي الكبيره برضو ربنا يشفيها ويعافيها كنا ساكنين في مسبيرو الاول. وبعدين نزل الباص انا خدتها وخطفتها قلت لها تعالي معايا بسرعه فين قلت لها تعالي معايا بسرعه قالت انت ايه في ايه قلت لها تعالي بس معايا هنروح الاذاعه اذاعه ايه قلت لها 4 شارع الشريفين وده فين بقى ان شاء الله 4 شارع الشريفين. عمر حضرتك قد ايه في الوقت ده؟ لا يمكن 11 سنه تقريبا. وبعدين احنا في مسبيرو طب ايه اللي وصلنا ل 4 شارع الشريفين فكان في الترماي فركبنا الترماي وهي طبعا عماله ماسكه شنطه مدرسه معاها وعماله تضرب فيا وتزغط فيا وانا ايه زي اللي خطفتها كده وتقول لي احنا هنتدرب النهارده بقى نتبهدل مش عارفه ايه. المهم رحنا قابلنا قبل فضيله ولقيتنا كده قدامها فبتقول ايوه اي حبايبي في ايه قلت لها انا بحبك قوي مش انت قبل فضيله قالت لي انا عرفتها من الصوت يعني استنتجت يعني قلت يمكن هي تكون هي دي قبل فضيله فقالت لي ايوه عايزه ايه قلت لها نفسي امثل مع حضرتك واقول اللي انت بتقوليه ده في الراديو قلت لي بقول ايه قلت لها بتقولي قبل فضيله فبتقولي اللي عايز يجي ويحضر المسابقه يجي يتقدم فانا جايه اتقدم قالت لي طب بتعرفي تقري انت في سنه ايه قلت لها انا في سنه 6 مدرسه ايه قلت لها القوميه وساكنه فين قلت لها في مسبيرو فين في مسبيرو قلت لها جنب التلفزيون. المهم فطبعا قالت لي طب اقري فقريت طبعا وصوتي عجبها يعني كأداء فجت قالت لأختي قالت لها طب وانتي اسمك قالت لها اسم عايدة قالت لها طب يا عايدة تعرفي تقولي لا لا لا لا ماليش في الكلام ده. ده كان قبل حادثة قطع الراديو ولا بعدها؟ ده بعدها بكتير بعدها بكتير. فالمهم خدتني قبل فضيلة قلت لها عندك تليفون قلت لها عندنا تليفون قلت لها طب ادهوني طبعا قلت لها طيب احنا هنتصل بيكي وان شاء الله وتكوني معانا قلت ايه شكلها كده المهم فات اسبوعين ثلاثه لقيت فعلا وانا في المدرسه فلقيت تليفون جه من قبل فضيله وماما اللي ردت الله يرحمها على التليفون ايوه مين قلت لها احنا اذاعه الشريفين قبل فضيله قلت لها مين قلت لها اذاعه الشريفين قبل فضيله عايزه مين يا قبل فضيله قلت لها مش ده منزل الطفله عفاف شعيب عفاف علي احمد شعيب قلت لها ايوه انت جبتي تليفونها منين قالت دي كانت عندنا حضرتك ما عرفتهمش انك رحتي الشريفين لا احنا ما يعرفوش من سكات كده من سكات بس اتضربنا علقه بعد كده يعني حضرتك كانت طفله يعني بس كنت غاويه كنت حابه قوي يعني هتجنن على الجهاز اللي بيقول قبل فضيله ده ولما جيت للاستوديو وشفت بقى ان ده بنسجل واحنا واقفين وبعدين بتحط على شريط ومش عارفه ايه وبعدين بيوصل للراديو انبهار بقى كطفله طبعا يعني انبهرت بالمنظر وانت بتشوفي نجوم بقى في الشريفين طبعا طبعا شفت عبد الحليم حافظ شفت فريد الاطرش شفت ام كلثوم في الشريفين وهي طلع السلالم شفت لا وشفت محمد عبد الوهاب وبقيت ابص لهم كده وفي يعني اسماء برضو انا مش عارفاها بس دول قمه ده كبار نجوم الغناء في مصر والوطن طبعا العرب. اللي كنت اعرفه قوي عبد الحليم حافظ طبعا وفريد الاطرش وبعدين اقول ايه طب مين دي فيقولوا لي ايه ام كلثوم اقول انا طبعا تسمعي يعني الاسم لكن أسمع. مش مركبه الصوره قوي يعني لكن عبد الحليم عشان كان بيظهر في افلام وكده فكنا عارفاه وفريد الاطرش فكنا كنا غاويه السينما حاولتيش تتكلمي معاهم يا استاذه لا انا بس قابلت بقى عبد الحليم حافظ الله يرحمه بتحل ذكرى هذا الشهر في مارس الله يرحمه رحمه الله عليه فكنت انا هنا في الاذاعه وجايه وكان لسه والدي متوفي وكنت متخرجه من المعهد فكان عندي مسلسل ابتديت بقى اشتغل لما كبرت وكده ودخلت المعهد واتخرجت ودرست دراسة 4 سنين يعني اخراج وتمثيل فكان الحمد لله رب العالمين الحمد لله. فلقيته بيقول لي اسمك ايه يا حلوة قلت له اسمي عفاف انا مش مصدقة ان ده عبد الحليم حافظ اللي بيكلمني قال لي لابسه اسود اللي قلت له بابا مات فرحت معيطة قال لي يا حبيبتي لقيته بيطبطب عليا وقال لي ايه يا حبيبتي بقية في حياتك معلش احنا كلنا ابهاتك وكلنا لقيته حنية الراجل ده يعني والله لا أنسى لا أنسى الكلمتين دول مش ممكن. وبعدين دخل هو الاستوديو، كان استوديو 46 بيسجل فيه، وأنا دخل 37 يعني ده في مسبيرو بقى. هنا ده كلام، ده كان سنة 73. أيوة. حضرتك من مستمعي العندليب عبد الحليم حافظ؟ طبعا بحبه جدا، ما زلت. عبد الحليم حافظ اتعلمنا منه الانتماء للوطن وحب الوطن وحب مصر. يعني أغنية بالأحضان دي لما بسمعها دلوقتي ببكي، والوطن العربي وطني حبيبي الوطني الأكبر وحلب بسماها وتربها. لا عبد الحليم ده كان موسوعة في كل شيء، الناس دي ما تتعوضش. وياريت برضو يعني المستمعين يسمعوا معايا أحلب بسماها وتربها. أحلب بسماها وتربها، أحلب بتربها وأبوابها، أحلب بسماها معينا مع الفنانة القديرة عفاف شعيب، وأحلف بسماها وبتربها وأجمل ذكرياتها مع الراديو والإذاعة المصرية. والحقيقة لسه بتسترسل مع مستمعينا الكرام في سهرتنا الليلة راديو صديقي أجمل ذكرياتها. فؤاد المهندس كلمتين وبس. الله، كان أحلى كلمتين. الله يرحمه. الله يرحمه. وكانوا كلمتين في الصميم. صحيح. وكانت الدنيا بتتشل وتتبد عشان تنفذ الكلمتين دول. هل بتتذكري معنى معين وصل عبر صوت وأداء الفنان الأستاذ فؤاد المهندس ولازال في ذاكرة حضرتك إلى الآن؟ والله وقدم حاجات كتيرة قوي، وكان بيقدم من خلال البرنامج بتاعه ده رسالة لوزارة الكهرباء، رسالة لوزارة المية، رسالة لرئيس الجمهورية، وكانت كلها بتنفذ. حضرتك التقيتي بالأستاذ فؤاد المهندس؟ طبعا، كان في مسلسل هعمله معاه، ولكن شاءت الظروف إن أنا مسافرة اليونان أصور أول مسلسل ليه أفواه وأرانب في التلفزيون. في التلفزيون. حضرتك كنت بدور البطولة مكان أستاذ فاتن حمامة؟ دور فاتن حمامة. الأول هو اتعمل إذاعة، وبعدين جه سمير عبد العظيم قدمه لحسين كمال، ولما حسين كمال أرى الموضوع وطبعا مع رؤية تلفزيونية غير الإذاعة، فقال طب مين اللي هتعمل دور نعمة؟ فقال له في بنت أنا عجباني قوي اللي عملت قصة لبنى، واللي عملت مسلسل اسمه دارة الأيام مع محمود مرسي. قال له اسمها عفاف. قال له عفاف شعيب؟ قال له ايوه. قال له ده انا عارفها، ده خدت معنا في المعهد وكده. قال طب انا هي دي اللي تعمل دور نعمت. لكن قبل التلفزيون، قبل ما يتعمل بقى فيلم، قبل ما يتعمل سينما. طبعا قبل ما يتعمل سينما معروف كده. لا قبل ما يتعمل سينما طبعا. واتعمل تلفزيون ونجح جدا، نجح في الدول العربيه، تفوق على مسلسلات وقتها. حقيقي. اما الفنان فؤاد المهندس الله يرحمه ويحسن اليه، كان في المخرج حسن حافظ، وأنا بصور مسلسل الأفعى وأنا برضو لسه جديدة، فجانا استوديو الأهرام، وكان بيتفق مع حسن حافظ على فيلم تقريبا ديفا زلاطة حاجة كده يعني. وبعدين فبرضو كان نفسه أن أنا أشتغل معاه، بس كان دور صغير. أنا بقى حاطة في دماغي أن أنا مش عايزة دور صغير، أنا عايزة دور كبير على طول. فبيقول لحسن تعالى بقى أنا عازمك في البوفيه، يا أنسة عفاف تعالي يلا. عزمنا على أكل ساعتها، وبعد جاب فراخ مشوية وفرش ترابيزة كبيرة وقعدنا في الاستوديو الأهرام، وكان لما خلاص بقينا مش قادرين نمسك بطننا، كل ما اجي اقوم بقول له يا استاذ انا بعمل رجيم، يقول لي رجيم ايه، كلي كلي يا استاذ انا بعمل رجيم، يقول لي لا رجيم ايه وبتاع هتاكلي. فكان شخصية لطيفة قوي في الحقيقة، وفنان مثقف قوي، ولغته الفرنسية كانت هايلة، والعربية طبعا، والعربية طبعا، لا لا كان ثقافة. بصي فنانين زمان كانوا كلهم مثقفين ثقافة عالية قوي، ودارسين كويس قوي، كل حاجة بيقولوها، كل حاجة بيعملوها، مفيش حاجة بتطلع كده، كل حاجة فيها مسج صغير، فيها حاجة رسالة بتوصل للمجتمع، بتوصل للمواطنين، بتوصل للوطن، بتوصل للعالم كله. يعني فؤاد المهندس ما زال لغاية دلوقتي ما بشوف له فيلم بتاع عودي صحيح، أو حتى بنسمع له أي حاجة أو أغنية أو صحيح، لا لا ما شخصية لا تعوض، بنشوف أدواره كلها. وأنا النهاردة بقى بقول للمستمعين اسمعوا فؤاد المهندس في أي حاجة من اللي كان بيقولها في كلمتين وبس. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. كان زمان الناس لما تيجي تتجوز كانت تدور على شقة أوضتين، أوضة قعاد وأوضة نوم وصالة صغيرة تفصل بين الأوضتين. طبعا الشقة دي كانت إيجار، ما كانش لسه طلع حكاية التمليك ده، ولا كانوا الناس عايزينها، كانوا عايزين يأجروا شقة وبس. الوقت كان يمر على الأسرة دي، عادة الأسرة دي كانت عبارة عن زوج وزوجة لسه عرايس جداد ما خلفوش، مش محتاجين غير أوضتين وبس. بعد الوقت ما يمر ويخلفوا ولد أو اتنين يعملوا إيه بقى في المشكلة دي؟ ما كانش فيه مشكلة ولا حاجة، كانوا ينقلوا في شقة تانية أوسع وأكبر، بدل ما ياخدوا أوضة نوم واحدة ياخدوا أوضتين نوم، بدل حمام واحد ياخدوا شقة فيها حمامين. ما كانش ده كله مشكلة، كانت الشقق موجودة وكل شيء ميسور ولا فيش مشاكل. مش بس كده، كانوا العرايس لما يجوا يتجوزوا ما يجيبوش كل العفش مرة واحدة، كانوا يجيبوا أوضة النوم الأول وأوضة القعاد وترابيزة صغيرة يأكلوا عليها نفرين، كل ما يكبروا ويزيدوا ويخلفوا يكملوا اللي محتاجين له. سيد أفندي سمع كلام عبد أفندي وقال له يا سيد الكلام ده كان زمان، انتهى بعد الستينات، الموقف اتغير تماما ابتداء من السبعينات، بقى اللي بيتجوز عايز شقة كاملة من مجاميعه. ازاي؟ اقول لك ازاي. الولد ابن اختي عايز يتجوز، كويس لحد كده شيء طبيعي ان الواحد يتجوز، ايوه شيء طبيعي طبعا، لكن الشيء اللي مش طبيعي هو الطلبات. شوف طلبات العريس والعروسة ايه، عايزين أوضة نوم وأوضة سفرة وأوضة قعاد. يجي الأب والأم يواجهوا مشكلة زي دي، الأب يقول لابنه الشقة غالية يا ابني ومفيش إيجار شقة دلوقت، ضروري نشتري شقة، خلينا نشتري شقة صغيرة ولما تكبروا تنقلوا لحتة تانية أوسع. الابن ضحك لما وقع من على الكرسي وقال له يا بابا في حاجة اسمها لما تكبروا تشوفوا شقة تانية، هي ما فيش غير الشقة دي، هنخشها عرايس ونفضل فيها طول عمرنا، لا نقدر نشتري شقة تانية ولا هنلاقي حتى ناكل في الشقة الأولانية. عبد فندي قال لي سيد الأولاد والله معهم حق، حد يقدر يشتري شقة أوسع علشان ينقل فيها يا سيد؟ سيد قال له أنا معاك، بس مش ملاحظ ان في نوع من الانانية عند الاولاد؟ مش عايزين يبتدوا بداية طبيعية، لا عايزين يبتدوا من حيث انتهينا احنا، يشوفوا احنا عندنا ايه وعايزين اكتر منه، دي برضو انانية عبده. عبده قال له جايز انانية، لكن ظروفهم اصلها غير ظروفنا، احنا كنا زمان ننتقل من شقة لشقة علشان نغير جو، دلوقتي اللي ساكن في شقة بيلبت فيها لحد ما يجيله أمر الله. سيد قال له مفروض الناس تبقى واقعية، مفروض نعيش على قدنا، مش كده ولا إيه؟ نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة القديرة اللي منورانا الليلة في استوديو الراديو صديقي، الفنانة عفاف شعيب، بأجمل ذكرياتها مع الراديو. حضرتك الحقيقة يعني شاركتي العديد والعديد من نجوم الفن الجميل، زمن الفن الجميل. خلينا نسأل حضرتك عن أجمل وأقرب الأدوار لقلب حضرتك. والله بصي، كل دور أنا عملته حبيته قوي، مفيش دور عملته ما حبيتهوش. دور زينب في الشهد والدموع، حضرتك ما ترددتيش إنك تقدميه وتبقي أم خالد زكي والكلام ده كله؟ والله ما أنا كنت في الحقيقة في الأول مش هعمله، لكن مدام كريمة مختار الله يرحمها ويحسن إليها لما لقوا بقى أنا مش هعمل الدور فكلموها، إيه فبتكلمني وتقول لي لا يا عفاف ده دور حلو قوي، ما ينفع انت لازم تكملي الشخصية بتاعتك، ما ينفعش تكملي جزء اول وحد يكمل تاني جزء تاني، انت اللي هتكملي. قلت لها ماما كريمة ده دور كان اول مرة نشوف الفنان عفاف شعيب في المرحلة العمرية دي على الشاشة كمشاهدين. بعد كده بقى لقوني بعمل دور امهات، ابتدى كله بقى يجيبني بدور امهات. ندمتي بعديها فنان عفاف شعيب؟ لا والله لا، بالعكس ما ندمش ولا حاجة، وبالعكس لقيت ادوار الامهات اما بتكون مكتوبة حلوة قوي بيبقى ليها قيمة ومعنى وليها تأثير على الناس لو كانت مكتوبة حلو. بمناسبة ان احنا في شهر مارس، حضرتك الفنانة عفاف شعيب يعني ام جميلة وايضا اخت جميلة، محدش يقدر ينسى شريفة الهجان طبعا. ربنا يخليك يا رب. يعني مشاركة حضرتك للفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، لازم نعرف من حضرتك اهم كواليس حصلت بينكو والمستمع ما يعرفهاش. والله بصي، محمود عبد العزيز كان صديق عزيز يعني قبل ما اشتغل مع المسلسل ده، وكنت عامله معاه فيلم اسمه المعتوه ونجح قوي الفيلم في الحقيقه وقتها، وبعدين اما جاني الدور ده لقيته دور صغير فكنت رافضاه تماما في الحقيقه، ولكن طبعا عملت الدور ونجح جدا، ما كنتش متخيله ترك علامه كبيره ان الدور ده كان ممكن ينجح النجاح ده كله، لان انا اول ما مسكت الحلقات لقيت اول حلقه الحلقه الاولى بقول انا عايزه اخويا عايزه رأفت، جمله يا نهار اسوح من 45 الحلقه 45 دقيقه اطلع في نص ثانيه اقول فين اخويا، هتقول يا اخويا، فقلت ايه ده، لا لا لا مش هعمل الدور، لا لا لا. وبعدين ايه، تسيبي بقى الحلقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه تطلعي في السابعه، معقوله ست حلقات انا مش فيهم وانا عامله الشهد والدموع ومكسر الدنيا وبطوله مطلقه ودور عامل علامات في الوطن العربي، وفي يعني ابص الاقي نفسي طالعه كده كومبارس. بس طبعا يعني حصل بقى المكالمات وكده وحضرتك الحقيقه اثبتي ان هو بالكيف مش بالكم. يعني الحقيقه يعني الله يرحمه ويحسن اليه الوزير صفوت الشريف كان بيتكلم بهدوء وبأدب وباحترام شديد جدا، فبيقول لي عفاف هانم اسمعي كويس، مفيش حاجة اسمها دور كبير ودور صغير، في فنان كبير وفنان صغير. قلت ايه الألغاز دي، فهمت بعد كده يعني الدور الصغير ده ممكن انت كفنانة تعملي كبير. التجربة اثبتت نجاح هذه الجملة. طبعا ايوة طبعا كان عنده حق. انا لما شفت المسلسل ومسلسل وطني وقومي ومسلسل من احلى المسلسلات، في مسلسلات كتير اتعملت بس مش بنجاح رأفت، مش بقوه رأفت الهجان. وغير كده بقى شوفي، ما كانش في امكانيات زي دلوقتي خالص، ولا تكنولوجيا ولا بتاع، ده كان حاجه كله في البلاتو كله حاجات فين وفين لما بتصوري خارجي وهم في اليونان في ايطاليا ما اعرفش فين. بس ايضا نقدر نقول القيمه الادبيه وليس القيمه الماديه، يعني مش عشان بيصرفوا كتير ويسافروا اكتر فهو ده اللي هينجح العمل، لا هو ده نجح العمل بقدرة قادر بالمجموعة اللي معاه كلها. ونعود مرة أخرى للراديو، مين اللي حضرتك في البداية كنت تتمني أنك تقفي قدامه أمام مايكروفون الإذاعة؟ بص أنا مثلت في الإذاعة كتير قوي، مسلسلات كتير جدا، مثلت مع محمود بص الله يرحمه ولما كنت بقف قصاده بترعب يقول لي يا شعيب، لأنه درست في المعهد فكان دائما يقول لي يا شعيب، فأقول له يا أستاذ محمود، فلما كنت أعمل معاه حاجة لغة عربية كان إيه، هو طبعا ضليع في اللغة العربية كان يخاف غلط قولي كذا، حاضر يا استاذ محمود، وانا بقولها وانا ما برتعش، كان بيدرس لحضرتك ايه؟ كان بيدرس لي ادب عالمي والمسرح العالمي في نفس الوقت. كان القاء برضو كان يعني ازاي احنا تعلمنا مخارج الالفاظ من الاستاذ محمود مور. طبعا طبعا الاساتذه دول الكبار تعلمنا منهم. بعدين مثلت في الاذاعه كتير جدا مع محمود ياسين الله يرحمه. مثلت مع عزة العلايلي الله يرحمه. مثلت مع يوسف شعبان. ده انا لسه بفتح على اليوتيوب من قيمه كام يوم لقيت مسلسل مكتوب كده كمان بطوله واتذاع كده عفاف شعيب يوسف شعبان. قلت بقى انا اسمي يتذاع قبل يوسف شعبان؟ والله العظيم زعلت قبل ما يموت كمان الكلام ده. قلت معقوله ايه ده مسلسل ايه ده؟ حضرتك يعني مش متذكره من كثره الاعمال الاذاعيه. فانا سمعت شويه منه وبعدين لقيت حتى هو النت فصل او حاجه كده مش فاكره يعني. فقلت ايه ده انا عملت حاجات كتيره قوي. وبعدين مع صلاح السعداني وسميح ايوب وزوزو نبيل وامين رزق ورجاء حسين يا خبر ابيض. كبه كبيره من كبار طبعا. لا الحمد لله ان انا عاصرت الناس الحلوه الجميله دي كلها. لو توقفنا عند برنامج ايضا من البرامج المرتبطه بذكريات جميله عند الفنانه الكبيره القديره عفاف شعيب، يا ترى تختار لنا ايه؟ والله انا كنت بحب صوت حكمه الشربيني قوي. قد ايه صوتها جميل وقد ايه صوتها حنين وقد ايه هي ست رقيقه جدا. وعلى فكره ما زالت العلاقه مستمره بيني وبينها. حضرتك صديقه ليها يعني؟ طبعا اصدقاء من زمان ومن ايام الاذاعه، وهي بتحبيني وانا بحبها والحمد لله في تواصل بيني وبينها جامد قوي. بنوجه لها طبعا كل التحيه والتقدير. طبعا كان من اشهر برامجها شعر وموسيقى. صحيح. على اذاعه الشرق الاوسط. على اذاعه الشرق الاوسط. اسمها ما بعرف. اذاعه الشرق الاوسط من القاهره. ففي الغد الحي صباح الحياة. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة القديرة عفاف شعيب اللي منورانا الليلة في استوديو راديو صديقي. والحقيقة سعداء جدا باختيارات حضرتك وبنشكرك جدا على برنامج شعر وموسيقى الرائع يا أستاذ عفاف. طبعا طبعا صوت لا يعوض حكمة شربين. الفنانة عفاف شعيب حضرتك لسه بتسمعي الراديو بقى وإحنا داخلين على شهر رمضان، أكثر الأوقات كده اللي بتسمعي فيها الراديو، أكثر البرامج اللي بتحوز على إعجاب حضرتك؟ والله بص عشان أكون صادقة معاكي، أنا متابعة جيدة لإذاعة القرآن الكريم فعلا بستمتع بيها حقيقي بستمتع، بتفيدك بتزودك معلومات بتغذيكي، يعني طبعا بجانب القراءة بجانب ان الواحد طبعا لازم قراءة القرآن الكريم ده ما يتهجرش ابدا. ده انا حتى ما يكون عندي تصوير او حاجة باخد الراديو الصغير كده واعرف منه حتى توقيت الصلاة امتى الاذان. والدة حضرتك بعد ما نجحتي هذا النجاح بقى مع أبلة فضيلة وبعدها سلسلة من الأعمال الجميلة الرائعة، يا ترى كان موقفها إيه بقى من العقاب؟ يعني أكثر من مرة عقاب الحقيقة يعني لا في الحقيقة ما كان حد يسألها يقولوا لها مين أحسن ممثلة بتحبيها، تقول لهم بنتي طبعا حبيبتي الله يرحمها ويحسنني، تقول لها بنتي طبعا. معقولة ده سؤال يتسأل بنتي طبعا؟ آخر الأعمال اللي شهدتها لحضرتك رحمة الله عليها وكانت معجبة بيها جدا ومتأثرة بيها جدا؟ حضرت هي ماتت سنة 95 حضرت آخر حاجة الشاهد والدموع، الشاهد والدموع وحارة الشرفة وبعد العاصفة، هما دول يعني المجموعة ده. حضرتك كنت يعني في قمة نجاحك وفي قمة تقديمك لأهم وأكبر المسلسلات طبعا، ولا زلتي؟ بس أقصد أن الوالدة يعني حضرت الحمد لله حضرت شوية حلوين الحمد لله. الوالدة كانت بتستمع لمين في الإذاعة؟ كانت بتعشق ليلى مراد فعلا يا ربي، بتعشق ام كلثوم، بتحب كل الطرب القديم. امي كان صوتها حلو وكانت حافظه القران كمان، فكانت تبقى وهي قاعده ممكن تدندن وممكن تقول قران بصوت حلو وممكن تقول ليلى مراد بتغني ليها. لا كانت امي دي حكايه الله يرحمها ويحسن اليها. ايه راي حضرتك نختتم سهره الليله راديو صديقي بذكرى؟ حضرتك تغمضي عينيكي كده وتتذكري الوالده كانت بتستمع لإيه، ومشهد لطيف تذكري كده لمستمعينا وتختاري كده اللي الوالدة كانت بتحبه من أغنيات. بصي أما سافرنا أمريكا أنا وهي كانت بتتعالج الله يرحمها، اشترت كتب القرآن الكريم باللغة الإنجليزية عشان توزعه هناك وتقول لهم ده القرآن، إحنا مسلمين موحدين بالله. فلما كان حد يقول لها أنت مسلمة تقول بكل فخر مسلمة، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بي نعمة، كانت بتقولها كده بقوة غريبة. وكان حتى في جاليات عربية كتير قوي كانوا يفرحوا أو لما يشوفوها أقول الست دي إيمانها بالله قوي قوي. كان بقى لما حد يجيب سيرة مصر فكنا نحب نسمع أغنية إيه، كان أخويا الله يرحمه كان عنده دايما يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، فكنا وإحنا رايحين وجايين بالعربية وهو طبعا معنا يحط الكاسيت وأقول له النبي صلاح الله يرحمه يا حبيبي وحسن إليه، أقول له دور لنا يا أغلى اسم في الوجود مصر وحشتني، أقول له مصر وحشتني، فكان يقول يلا أنا هشغل لكم بقى يا أغلى اسم في الوجود يا مصر. فكنا نقعد انا وامي وهو وندندن مع الاغنيه، نجاح سلام دي الست دي عملت اغنيه عزيزي للعمر كله حقيقي، ونغني ونقول يا اغلى اسم في الوجود. درجه مره البوليس قعد يقول وقفنا وقال الصوت عالي قوي انتوا بتسمعوا انتوا منين، فعملنا نفسنا خرص. دي ذكرى جميله جدا يا مدام. والله عملنا نفسنا خرص على طب ازاي الصوت عالي يا خبر ابيض، قلنا احنا ما بنسمعش ما ما ما ما ما ما ما اصل البوليس هناك ده حكايته حكايه قوانين صارمه يعني مش هزار، الناس ما بتهزرش يعني. ويا ريت بقى معلش اسمحي لي نختم بيا اغلى اسم في الوجود يا مصر، نسمعها مع بعض وسعداء جدا بهذه الذكرى واكيد كل مستمعينا استمتعوا بيها. ويا اغلى اسم في الوجود يا مصر، يا اغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب، يا اغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب، يا عيش لمصر ويكون لمصر مصر مصر. I'm مصر أم الدنيا وحتفضل أم الدنيا وست الدنيا إن شاء الله. إن شاء الله. سعدنا وتشرفنا جدا بوجود الفنانة القديرة الأستاذة عفاف شعيب. حضرتك يا أستاذة عفاف نورتينا وأسعدتينا جدا الليلة، وكنت ضيفة عزيزة جدا في الراديو صديق، وأنا حقيقي استمتعت معاكي وانبسطت معاكي، وحسيت أن أنا مع أختي مع بنتي مع صاحبتي، مع رغم أن احنا أول مرة نلتقي بعض، لكن حسيت إحساس جميل تجاهك حقيقي. أشكرك جدا، ده شرف كبير يا أستاذ عفاف. أو أرجو من السادة المستمعين ما يكونوش تضايقوا مني ولا من الكلام اللي أنا قلته. لا إزاي، ده أكيد استمتعوا جدا. كل الشكر لحضرتك الأستاذة الفنانة الكبير عفاف شعيب، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. والراديو صديقي. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.